يقول السائل: ما المقصود بهذا الأثر ترك العمل لأجل الناس رياء، أو العمل لأجل ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك؟ لعل هذا يعني قصده أنه لما خاف من الرياء قال إذا ما يلزم أني أعمل، لأنه ما عنده نية يعمل لله. ولما ترك العمل من أجل الناس تبين أنه مشرك، يعني ليس عمله خالص لله. هذا الذي أفهمه من معنى الكلام، أنه لو عمل فهو مرائي، يعرف من نفسه أنه لو عمل فهو سيعمل للرياء والمدح والثناء. ثم لعب به الشيطان وترك العمل، قال لا، إذن ما دامني سأعمل وأكون مرائي إذن أترك العمل كله، فترك العمل أيضا من أجل الناس، فيكون عمله هذا شرك، لأنه أصله ما قصد بعمله وجه الله. قل السائل: إمام يحسن صوته حتى يعين الناس على الخشوع، هل هذا من الرياء؟ والله الظاهر لي والله أعلم أنه مثل ما يتصنع بعض الناس البكاء وتحسين الصوت والاستعبار أنه سيدخل عليها الرياء ويعبه الشيطان، لأنه إذا سمع أن الناس بكوا أعجب بنفسه وأنه حصل ما يريد بنفسه، وهذا هو الذي يخشى عليه أنه يدخل بالرياء، يدخل عليه الرياء. اعمل، حسن صوتك بالقرآن واقصد بذلك وجه الله، ولا يهمك الناس خشعوا بكوا ما بكوا، هذا راجع لهم كيف، حسب التأثر، حسب نياتهم، حسب لين قلوبهم وقسوتها. لكن لا تتباكى وتتخشع من أجل أن تستجلب قلوب الناس حتى يبكون، ثم أنت بعد ذلك تعجب بنفسك. عاد هذا هو الشيطان يدخل هكذا. يقول السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به؟ يعني أنه يظهر عمله يوم القيامة إن كان رياء، يرون الناس عذابه، وإذا كان يسمعهم فإنهم يسمعون أيضا توبيخه، والله أعلم. لأنه جاء في الحديث أن النار أول ما تسعر يوم القيامة بثلاثة: إنسان قارئ متعلم، فإذا سأله الرب عز وجل وهو أعلم فيقول: قرأت القرآن وعلمته من أجلك، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال عنك إنك قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. والمتصدق أيضا يزعم أنه تصدق وما ترك بابا يريد الله الإنفاق فيه إلا فعل، والله يعلم أنه كذاب، أنه ما عمل إلا من أجل أن يمدحونه. وهكذا المجاهد. نعم. يقول السائل: رجل عمل عملا ينبغي به يبتغي به وجه الله ولا يقصد به الرياء، لكن الله أطلع عمله على بعض الخلق فذكر بخير فحصله سرور من ذلك، هل هذا يدخل في الرياء؟ هذا بشر المؤمن كما أخبر عليه الصلاة والسلام، إذا كان أصلا ما قصد المدح ولا التفت إليه ولم يهمه، لكن لما أنه نجح بهذا العمل وفرح الناس به واستفادوا منه أثنوا عليه خيرا سره ذلك، فتلك بشرى المؤمن. يقول السائل: هل عذاب القبر بالجسد والروح أم هو بالروح فقط؟ العلم عند الله، هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولست من العلماء، لكن الذي يحضرني هو أن العلماء مختلفون بهذه المسألة، والله أعلم أن الجسد والروح كلاهما ينال نصيبه من العذاب والنعيم، والله أعلم، لأنه يوسع له في قبره إن كان مؤمن كان صالح، وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، معناه أنه يناله عذاب حتى الجسم ما دام أنه يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، معناه أنه ينال عذابه الجسم مع الروح أيضا. نعم، والله أعلم. يقول السائل: الذي أراد بعمله الدنيا هل يكون مشركا شركا أكبر أم أصغر؟ لا، هو شركا أصغر إلا إذا كان وصل به الأمر إلى أنه يعبد الدنيا عبادة بحيث أنه قدمها على أوامر الله سرا وجهرا، وصار عبدا مسخرا لها، لا يقوم ولا ينام إلا وهو معظما لها عاملا ومخلصا من أجلها. دائما الشرك الأصغر إذا تمادى به الإنسان يوصله إلى الشرك الأكبر. ولذلك قلنا أن الآيات النازلة بالشرك الأكبر يستدل بها على الشرك الأصغر، كما أن السلف الصالح رحمهم الله يستدلون بها. يقول السائل: هل سدرة المنتهى أجمل من الجنة؟ إيش؟ هل سدرة المنتهى أجمل من الجنة؟ أكمل؟ أجمل. أجمل؟ نعم. الله أعلم، هذا علمه عند الله عز وجل. يقول السائل: إذا كان مدير القسم اجتهد على الموظفين ليكون عند رئيسه ممدوح، هل هذا من الرياء؟ إذا كان العمل كله دنيوي وحرص على أن يعني أحسن معاملتهم وصار لين معهم، هذا ليس من الشرك، لأنه هذا ما ليس العمل هذا عبادة لله، هذا عمل نعم إن الله سائله عنه إن أخلص بعمله يثيبه لأنه أمانة، وإن قصر وخان بعمله يعاقبه، لكن هو في الأصل أمرا دنيوي ليس عبادة حتى نقول يدخل الشرك، لكنه إن كان طيب معهم بمعنى أنه تساهل وترك الحبل على الغارب الذي يأتي ولما يأتي ما يأتي كلهم سوا والراتب ماشي، لا هذا خائن، ولو مدحوه ولو أثنوا عليه ولو حبوه ما ينفعونه يوم القيامة لأنه خائن بعمله، هذا خائن، خان عمله، خان دولته وخان شعبه، يعني أوقع نفسه بالهلاك من حيث لا يشعر علشان الناس يحبونه يمدحونه، والله طيب المدير جزاه الله خير والله حبيب، ما يسأل جيت أو ما جيت، خلاص متى ما جيت وقعوا خلاص والراتب ماشي، ويكتب لنا خارج دوام احنا ما جينا خارج الدوام ولا دخلنا الإدارة، والله طيب جدا، هذا منين طيبه؟ نسأل الله السلامة والعافية.